بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فنتخيل لو في مجموعة من الناس من غير مقدمات كده، مجموعة من الناس عايزين يقطعوا طريق يعني يوصلوا لاخره، ففي واحد قال انا اخدها جري، وواحد جاب عجلة وركب عليها، وواحد جاب عربية وركبها، وقام جاي واحد جايب صاروخ وركبه وانطلق في الطريق. حد يسأل اللي ركب الصاروخ ده؟ لا يمكن طبعا. اهو احنا الليل عايزين نتكلم عن الصاروخ اللي لو ركبناه في الطريق الى الله مش ممكن اي حد يلحقنا ولا يسبقنا ابدا. عايزين نتكلم الليلة يا جماعة عن طلب العلم الشرعي. احنا هنفسي ولا ايه الموضوع الصعب الغريب ده؟ موضوع مهم جدا وخطير جدا. انا ليه اخترت الموضوع ده الليلة؟ لان المآسة اللي احنا عايشينها الوقت كلها، اليقين اللي في صدري ان الحل بتاعها كلها مش اللي بتعمل ده يا جماعة، والله الحل بتاع المآسي دي كلها ان احنا نفسنا نبقى رجالة، واكتر حاجة تخلينا نبقى رجالة طلب العلم. عشان كده انا على يقين ان طلب العلم بالنسبة لنا قضية نكون او لا نكون، نكون مؤمنين او لا نكون، نكون رجالة او لا نكون، نكون قادرين على ان احنا نخدم ديننا او لا نكون. هنتكلم الليلة يا جماعة عن اجابة السؤال اللي كتير قوي منكم بيسألوه، نعمل ايه؟ واحد يجي يقول الشهوات مالية الدنيا، نعمل ايه؟ واحد تاني يقول الرسول بيتشتم في الدنمارك، نعمل ايه؟ واحد تالت يقول انا كل ما اجي تاني اضعف واقع واجي واضعف واقع، اعمل ايه؟ مش عايزين حلول سريعة، مش عايز حد امتى هنفضل عايزين حل في يوم او في اسبوع او حل سحري ينهي كل مآسي الامة ومآسينا الخاصة. عايزين الحل الحقيقي المتين للازمات اللي بتعيشها الامة، وهي ان احنا يا جماعة فعلا نسبنا ونطلب علم. هنتكلم الليلة عن ايه؟ انا عايز الاول كل واحد، يعني كل واحد ركز معايا اول ليلة اوي. انا معرفش درس الليلة طويل ولا قصير، انا معرفش، ولكن انا فعلا في حاجة عايز اوصلها لكم، ويعلم الله سبحانه وتعالى انا مستعد عشان الامر ده يوصل لكم ويتحقق فيكم جميعا. انا ممكن ادفع من عمري قد ايه، ومن طاقتي ومن وقتي ومن روحي ومن مالي ومن كل شيء. فانا عايزكم تركزوا معايا جدا في درس الليلة على قد ما تقدروا يا جماعة، وان شاء الله هيبقى العناصر اللي احنا هنتكلم عنها الليلة. اول حاجة، ربنا عرفنا خطورة العلم قد ايه، الرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا خطورة العلم قد ايه. عشان العلم السلف بل الصحابة بل الانبياء عملوا ايه؟ لو انت طلبت علم وانت طلبت علم، لو احنا طلبنا علم هيحصل عشاننا ايه؟ ثم بعد كده يعني بعد كل اللي احنا هنعرفه، لو طلبت علم هتاخد ايه؟ وهتتبنى قد ايه؟ وهتطلع قد ايه؟ وهيبقى عندك قدرة على نصر دينك قد ايه؟ بعد كل ده احنا ما بنطلبش علم. ليه؟ ربنا عرفنا خطورة العلم قد ايه؟ اول كلمة نزلت في القرآن ايه؟ ها؟ اقرأ هي الاول ولا قوم الليل؟ اقرأ هي الاول ولا قوم فأنذر؟ اقرأ. طب يا رب ليه اول كلمة قبل كلام الدعوة وقبل كلام العبادة كانت كلمة العلم؟ يا جماعة لان لو اشتغلنا في الدعوة من غير اقرأ من غير علم هيبقى الثمرة ضعيفة جدا وثمرة هشة. لو جيت تفتي للناس في الدين من غير علم هيحصل زي اللي بنشوفه الوقت قديش، البنية حجاب شرع كامل والمكياج حلال وكل حاجة حلال في حلال وما عادش في حاجة حرام وخلاص في الدين. لو جاهدنا من غير علم هنذبح الناس بسكينة تلمة ونطلع نوريهم في التلفزيون كده ونقول لهم هو ده الإسلام والله أكبر ونشوه صورة الإسلام في العالم كله. لو تعبدنا من غير علم هنعمل بدع كتير جدا في الدين. يبقى العلم هو صمام الأمان لهذا الدين. عشان كده أول كلمة نزلت تقرأ ليه؟ لان دي الخطوة اللي لو تمت صح كل الخطوات بعد كده هتتم صح باذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده من الحاجات اللي لازم ننتبه لها جدا، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان كل صلاة لما نروحها نروحها جري ولا نروحها بالراحة؟ بالراحة. فما فاتكم خلاص يعني ادركوه بعدها او صلوا بعدها، وما ادركتم فصلوا مع الجماعة الا صلاة الجمعة. فاذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فايه؟ اسعوا. طب يا رب اشمعنى صلاة الجمعة اللي ساعي؟ اصل صلاة الجمعة فيها خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة دي علم، ما يفوتكش كلمة واحدة من كلام العلم. فربنا قالك في خطبة الجمعة بالذات اسعى عشان مفيش كلمة من العلم واحدة تفوتك. عشان كده ربنا سمى العلم في القرآن ايه؟ جهاد. فلولا نفر نفر. النفير ده كلام الجهاد، لفظ الجهاد في القرآن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إذا يعني انت سبق كنت تطلب علم إذا سبق المجاهد، بعض السلف قال ان اللي يموت في طلب العلم يبقى شهيد عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كأنك انت كنت في مضروم وطلعت لقيت نفسك فجأة في الدور العاشر ولا العشرين في برج. يا شوف قد ايه رؤيتك اتسعت. العلم هيوسع افقك ويوسع مداركك، يرفعهم في يا رب، هيرفعهم في الثواب، هيرفعهم في القرب منه، هيرفعهم في درجات الجنة، هيرفعهم عند الناس، هيرفعهم في الايمان واليقين، هيرفعهم في القدرة على خدمة الدين ونصرة الدين، هترتفع في كل شيء. وده اللي احنا شفناه. اربع خمس علماء بس هم اللي قوموا الامة كلها في موضوع الدنمارك. ليه؟ كلمة العالم لها قيمة في صدور الناس. لو انت ليك علم وطلعت قلت كلمة في مسجد هيبقى الكلام بتاعك له وقار وجلال في صدور الناس. انما ما عندكش علم يبقى اذا يا جماعة العلم هيرفع قيمة الكلمة بتاعتك. زي ما شفنا العلماء بتوعنا بارك الله فيهم كل واحد منهم بعد سنتين ثلاثة يطلب على الاربعة خمسة وبعد كده خرج بقى نبراس للعالم كله وللأمة كلها. ربنا سبحانه وتعالى جاب آية في القرآن حيرت العلماء، لففت عقول كثير من العلماء في قول الله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح، زي الكلاب بتاع الصيد، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ربنا بيتكلم عن حكم ان الكلب المعلم كلب الصيد لما يصطاد فريسة عادي حلال انك انت تاكل من الفريسة. العلماء وقفوا عند كلمة تعلمونهن. يا رب ده الكلب ده غير عاقل، يبقى المفروض تعلمونها. ازاي يا رب يتعبر بضمير العقل عن حاجة غير عقلة؟ العلماء بعد كده قالوا ايه؟ قالوا لان الكلب ده غير كل الكلاب وكل الاجناس، الكلب ده معلم. عشان العلم الكلب عبر عن الضمير العقل في القرآن. عشان كده يا جماعة عايزين نعرف خطورة العلم قد ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا خطورة العلم قد ايه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعرفنا خطورة العلم قد ايه. نتخيل كده الرسول وصف العلم بايه في الاحداث بتاعته. من الاوصاف الغريبة جدا ان الرسول عليه السلام وصف العلم بالورث. قال ايه؟ العلماء ورثة الانبياء. العلم ورث. الورث ده ايه؟ فكرة الورث ايه؟ ان الاب بيبقى يموت على اولاده فبيشوف اغلى حاجة ممكن يذبحها ويسيبها لهم. الرسول بيحبنا اعلى حب في الحياة، عشان كده ساب لنا اغلى حاجة في الحياة وهي العلم. طب الابن اللي اتحرم من الورث ده فقير ومذلول، طب اللي ما عندوش علم مننا، اللي ما خدش حاجة من ورث النبي عليه الصلاة والسلام، طب الاب لما يهدد ابنه يقول له احرمك بالميراث، طب اللي ما خدش حاجة من ورث النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لو جينا الوقت قلنا بالشدة يا جماعة اغنى واحد في العالم مات والورث بتاعه في قصر عابدين بيتوزع، الناس هتروح تقتل بعضها على هناك. طيب ابو هريرة عمل نفس الحركة في الناس، راح في السوق وهم عابدين يبقوا يشتروا وقال لهم اتجلسونها هنا وميراث رسول الله يوزع في المسجد؟ كله جري على المسجد ما لقاش غير حلقات العلم. رجعوا على ابو هريرة قال لهم ما هو ده ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب ميراث رسول الله بيوزع في معاهد اعداد الدعاء وانتوا نايمين. يا شباب ميراث رسول الله كان بيتوزع الاسبوعين اللي فاتوا في الدورة العلمية واحنا نايمين. يا جماعة ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتوزع في دروس العلم الدروس العلمية واحنا مش واخدين بالنا. مين فيكم مستعد يقتتل عشان ياخد نصيب من ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزاهد في العلم زاهد في ورث رسول الله. لا ده الزاهد في العلم زاهد في الله، لانك مش هتوصل لله غير بالعلم. لا ده الزاهد في العلم زاهد في نصر الدين الله، لانك مش هتقدر تنصر دين الله غير لو عندك علم. الرسول وصف العلم بيه كمان وصف جميل جدا، يعني نفتخر ان ديننا وصف العلم بهذا الوصف. وصفه بالنور لما قال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. القمر يعني انت لو طلبت علم تبقى زي القمر. ايه يعني النور بتاعه ليلة البدر؟ انت بتنور للناس في ليل الظلمات وفي ظلمات الفتن انت بتنور للناس. الرسول وصف العلم بالنور، بل قال فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. فضل رسول الله على ابو بكر قد ايه؟ فضل رسول الله على اي واحد مننا قد ايه؟ فضل رسول الله على ادنى واحد في الامه دي قد ايه؟ يبقى انت فضلك على مين؟ العابد اللي بيصلي ويصوم ويقوم الليل ويزكي ويحج ويعتمر، فضلك على العابد هو مش على العادي كفضل رسول الله على ادنى هذه الامه. كل ده لو مشيت في سكه طلب العلم، يعني احنا لينا ان احنا نفتح بدننا. يعني ازاي تبقى بتنتمي للدين ده وما تطلبش علم؟ ازاي تبقى مسلم وما تطلبش علم؟ ازاي تبقى بتنتمي للدين اللي الكتاب بتاعه اللي هو القران ذكر فيه العلم اكتر من 800 مره وما تطلبش علم؟ ازاي تبقى بتنتمي لاكبر دين عظم العلم في الاديان كلها وما تطلبش علم؟ ازاي يا جماعه؟ ما ينفعش. ده اكبر معجزه في دينك ومن اكبر معجزات دينك العلم واحترام الاسلام للعلم. الرسول وصف العلم بوصف تاني جميل قوي، بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام: مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا. غيث، الغيث ده اللي هو ايه؟ الميه اللي بتنزل في السماء. ده الميه دي ايه؟ واجعلنا من الماء كل شيء حي. ده الميه دي سر الحياه. الرسول وصف العلم بالحياه، وصف العلم بسر الحياه، يعني وصفه بالنور، ووصفه بالحياه، ووصفه بالميراث، ووصف العلم باللبن في الرؤيا اللي الرسول شافها لما شاف قطح من اللبن، فقالوا له: فما اولتها يا رسول الله؟ قال: العلم، لان اللبن ده رمز الفطره اللي بيطهر قلبك ويجلي فطرتك ويوقد شعله الايمان وجذوه الايمان في قلبك. يبقى مش عايزين ابدا يا جماعه من كنش زي ما رسول الله قال طالب علم. ايه طالب ده يا رسول الله؟ زي طالب مال، زي طالب جوازه، زي طالب شهاده، ليل نهار قاعد يشتغل ومستعد يعمل اي حاجه عشان يوصل للحاجه اللي بيطلبها. يبقى احنا نبقى طلبه علم باذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده شوف الحديث العجيب ده، الحديث ده يعني الواحد وهو بيفكر فيه كده يعني حديث غريب جدا، رغم ان احنا بنسمعه كتير جدا بس ما خدناش بالنا بالمعنى الخطير اللي فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتوا فاهمين معنى الكلمة يا جماعة؟ هو من يولد الله بخير يجوزه مثلا ولا يديله فلوس؟ لا. طب يا رب ده انت يعني زي ما قلت كده اللي ربنا يحبه يخليه يقوم الليل. طب يا رب ده فلان ما بيقومش الليل يبقى ما بيحبوش. قال لا، يبقى يا رب اللي انت تريد بخير تعلمه. طب اللي ما تعلمش يبقى لسه ربنا لم يرد به خير حتى الان. حديث خطير جدا، اللي اخطر منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين. بس عرفناه. يعني واحد اتجوز واحده جميله قوي؟ لا. طب واحد جاب شقه على المشايه؟ برضه لا. يبقى واحد بقى ربنا بعت له عربيه سي 180 بقى؟ برضه لا. خد الدكتوراه يعني ولا ايه؟ كل ده حسد اهل الدنيا الجاهلون بالله سبحانه وتعالى. انما حسد اهل العلم على ايه؟ رجل اتاه الله علما. العلم يا جماعة، العلم هو الحسد. الحسد ده يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد يجوز بكلام رسول الله اللي هو الغيرة العلمية، طبعا مش الحسد بمعنى الحسد، الغير علمية اللي عنده علم. يعني انت دخلت المسجد ده من ايه؟ من سنة مثلا؟ في واحد صاحبك دخل من سنة ولعلك عارفه مثلا، كل واحد مننا سابه بس هو طلب علم وانت ما طلبتش. سبك قد ايه الوقت دي؟ بقى هو فين وانت لسه فين الوقت دي؟ يبقى لازم نغير من بعض يا جماعه. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الرسول بيقول ان اللي بيشيل العلم من كل جيل احسن ناس فيه. خير الشباب اللي قاعدين قدامي دول هو اللي يطلب علم، خير البنات اللي فوق دول هم اللي يطلبوا علم، خير الامه دي في كل جيل وفي كل مكان وزمان هم اللي هيطلبوا علم. عشان كده شوفوا ربنا قد ايه يعني علمنا ان العلم ده موضوع خطير جدا، والرسول عليه السلام عرفنا قد ايه خطوره العلم. النقطه الثالثه اللي عايزين نتكلم فيها، عشان العلم السلف والصحابه والانبياء عملوا ايه؟ حد منكم بيقرا سوره الكهف كل يوم جمعه؟ طبعا. لا. سيدنا موسى يا جماعه عشان العلم سافر لمجمع البحرين عشان ثلاث مسائل بس يتعلموا من خبر. كل الرحله دي عشان ثلاث مسائل. وشوفوا الجوع اللي داقه. ده هو كان معاهم حوت، كان معاهم سمكه. فلما سيدنا موسى قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، اتينا غداءنا بقى جوع. فقام سيدنا يوشع قال له: يا موسى يعني ايه يا رسول الله؟ ده اتخذ سبيله في البحر. فسيدنا موسى ما كلش، خدوا بالكم اهو كل الرحله دي ما كلش. بعد كده اول ما عرف مكان الخضر انطلق للخضر ونسى الاكل. الخضر خدوا ركبوا السفينه وسفروا من بلد لبلد وخلاه يبني الدار بيت للاثنين اليتامى. بعد كده استطعم اهلها، راحوا القريه خلاص هيموتوا من الجوع، فطلبوا من اكلها طعام فابوا ان يطعموهم. يعني بعد كل ده كده ما فيش اكل لغايه ما الخضر عرفه ايه سر الثلاث مسائل اللي حصلوا وسيدنا موسى سابه كل الرحله دي في طلب العلم ما حطش في بقه لقمه واحده. استحمل الجوع ده كله ليه؟ وكمان اللي جبريل بينزله من فوق سبع سماوات بيقول له واحد ما يعرفوش اسمه الخضر بيقول له ايه؟ هل اتبعك؟ هل ان تعلمني؟ ده بيزل نفسه ليه؟ عشان العلم يا جماعة وعشان الدرس الخطير ده ربنا بيقول لنا ان الصورة دي نراها كل اسبوع عشان الموضوع ده ما ننساهوش ابدا. عشان العلم السلف عملوا ايه؟ عشان العلم في ناس قاعد سيدنا ابو هريرة كان يقول كنت اسقط ما بين المنبر وما بين حجرة عائشة فيخشي عليه فيأتي الرجل فيضع رجله على صدري بيحسب ان هو عنده صرع وما هو الا الجوع. لازم رسول الله ثلاث سنين كان بيموت من الجوع كان يمشي ورا الصحابة يقول والله كنت اسأله عن الاية لا انا اعلم بها منه ولكن لعله يعطيني حفنة من تمر او دقيق فاسد بها جوعي. مرة كان يموت من الجوع فسيدنا عمر الخطاب ماشي بعد صلاة العشاء من الجامع مروح سيدنا ابو هريرة فضل ماشي معاه سيدنا عمر يقفل الموضوع سيدنا ابو هريرة يفتح موضوع الناس وصلوا لبيت عمر سيدنا عمر سند ظهره على الباب ابو هريرة يفتح وسيدنا عمر خلاص ففي الاخر سيدنا ابو هريرة مشي. فلما لقاه عمر قال له بعد كده والله يا ابا هريرة لولا ان لم يكن عندي شيء اطعمه لك لاطعمته. ليه يا جماعة؟ سيدنا عمر ما كانش عنده اكل اصل هو كمان كان طالب علم هما الاثنين كانوا بيطلبوا سيدنا ابو هريرة كان متفرغ وسيدنا عمر كان يوم يطلب علم على ايد النبي عليه السلام ويوم يروح يشتغل في الدنيا. فعشان العلم جاعه عشان العلم صحوا بالنوم. الامام النووي قعد ست سنين منهم سنتين ما ينامش غير لما راسه تقع مكانه لولا ان احنا شفنا ده بعينينا ما كنا صدقنا. لولا ان الواحد شاف الشيخ اللي ما بينامش خالص وممكن ما ينامش غير لما راسه تقع وممكن في الصلاه وهو بيقوم المصلين ينام فبدا الطلبه بتوعه يعرفوا ان هو لما يجوا يردوا في الصلاه وما يتردش يعرفوا ان هو نايم يسيبوه لغايه ما يصحى جوه الصلاه ويكمل الصلاه تاني. ناس يا جماعه في ناس بتعمل كده فعلا عشان العلم عشان ما ضيعش لحظه. في ناس عشان العلم مش استحملت جوع بقى. في ناس عشان العلم دخلت السجن. عبد الله بن المبارك لما الشيخ بتاعه دخل السجن تحايل ودخل السجن ليه؟ عشان ياخد منه 40 حديث. في ناس عشان العلم صرفت ثروتها كلها. واحد اعطى لابنه 100,000 درهم وقال له اذهب فلا ترجع لي الا ب100,000 حديث. ابنه راح في طلب العلم رجع له ب100,000 حديث. احد السلف محمد بن الحسن ابوه ورث له 30,000 درهم يقول فانفقت 15,000 على علوم اللغة و15,000 على علوم الفقه والحديث. صرف ورثه كله مش انه ابن بيته يجيب عربية ويتجوز ورثه كله صرفه على العلم. انا متصور ان محمد بن الحسن لما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة الرسول هيقول له ايه؟ ربح البيع يا ابن الحسن. واي واحد اثر مصلحة دينه على مصلحة دنياه اعتقد ان الكلمة دي هي رسولها يستدروا بها على الحوض. ربح البيع للانسان اللي فعلا عمل مثل هذا الامر. العلم هو اول حاجة في حياته. بل عشان العلم في واحد صرف عمره كله. احد السلف كان عنده يعني مراته وهي حامل راح يطلب علم قعد 17 سنة ما شافش ابنه غير وهو راجل. واحد يقول ايه ده كلام صعب الكلام ده مش مصدقه. يا جماعة طب ما احنا طلبنا علم احنا كمان فوق 17 سنة مش 6 ابتدائي وثلاثة هو ده علم وده علم بس لان مفيش في نية لا في بركة ولا في ثمرة ولا له اي اثر. ثلاثة اعدادي ثلاثة ثانوي اربعة او خمسة او ستة جامعة ومؤخرا 2 KG1 وKG2 كمان اقل واحد فينا 17 سنة علم. يبقى الراجل ده قعد 17 سنة يطلب العلم بعد كده بقى نور من انوار الدنيا. عشان العلم في واحد اتجوز ايه رأيكم في بقى؟ واحد اسحاق بن راهويه ما كانش عن كان فقير ففي امرأة كان جوزها عنده كتب الامام الشافعي مات اتجوزها عشان كتب الامام الشافعي. ايه رأيكم بقى يا جماعة؟ الاخوات ياخدوا لهم الكلام طبعا. بعد كده الاخت لما تدي صورتها للخطبة ولا حاجة تديها ورقة فيها اسماء الكتب اللي عندها بحيث ان الاخ اول ما يدخل الاخت قبل ما يشوفها وريني المكتبة اللي عندك الاول. بعد كده يخرج في واحد يقول انت رفضتها ليه يا ابني؟ يقول له يا ابني ده ما عندهاش البخاري. حد يتجوز واحدة ما عندهاش البخاري؟ يقول له طب تعالى انا عندي ليك واحدة عندها الكتب الستة بقى هي دي الجوازة ولا بلاش؟ صحيحين الاخوات ينتبهوا للمسألة دي. اسحاق بن راهويه تزوج واحدة عشان كتب الامام الشافعي عشان الكتب بتاعتها. فالسلف يا جماعة عملوا حاجات خريبة جدا جدا عشان العلم. في ناس استحملت الضرب عشان العلم. هشام بن عمار اللي بقى بعد كده شيخ الامام البخاري وهو طفل راح يطلب علم على ايد الامام مالك. فالامام مالك رده فصمم. فقام الامام مالك جايب واحد كشف ظهره وضربه 15 درة. فقال له لقد ظلمتني. فالامام مالك قال له فما كفارة هذا؟ قال ان تعطيني 15 حديث. انت ضربتني 15 عصاية اديني 15 عصاية حديث. فالامام مالك حدثه 15 حديث فكشف ظهره بعد ان كتبهم وقال له زد من الضرب وزد من الحديث. انا مستعد اضع بس زد في العلم. لان العلم هو اللي يقربني من ربنا. لان العلم هو اللي هيبنيني. لان العلم هو اللي يخلي ليا قيمة. لان العلم يا جماعة يعني الوقت الدنمارك ومش الدنمارك والمسلمين والنيجر. انت الوقت لو عندك علم وطلعت اتكلمت في كلمة من هذه الكلمات 100,000 واحد هيسمعك. 100,000 واحد هيحترم كلمتك وهيقلدك وهيمشي وراك. انما لو انا واحد ماليش قيمة الوقت لان ما عنديش علم. مين اللي هيسمع كلامي? يعني انا عايز اقول اللي عايز ينصر دينه نصرة حقيقية يصمم انه يبقى طالب علم باذن الله سبحانه وتعالى. عشان العلم السلف عملوا ايه? عملوا حاجات كتير قوي. انا يعني مش عارف اجيب منين ولا اجيب منين. عشان اصور لكم السلف من حب العلم الفوا كتب لو غطت وجه الارض تغطت كده على الارض تغطي الكرة الارضية بارتفاع متر او اكتر. كان يعني الامام الشافعي من كتر حب العلم بيقول لك ايه? سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي اسمع وأبيت صهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لا يمكن. عشان العلم الإمام البخاري باع هدومه. عشان العلم الامام مالك فك خشب سقف بيته وباعه قبل ما يبقى امام للناس. عشان العلم السلف صح كتير قوي. السلف سواء الرجالة او سواء النساء يا جماعة. يا جماعة السيدة عائشة وعندها 19 سنة روت ربع احاديث الاحكام في البخاري ومسلم. ربع شرع الاسلام حفظته امرأة شابة ما كانتش 20 سنة لسه. الامام الشافعي والامام البخاري كان من ضمن شيوخهم اللي اتلمسوا على ايديهم نساء. الامام ابن عساكر كان من ضمن شيوخه 80 امرأة. انا عايز اقول لكم ان الصحابيات اصروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخصص لهم يوم عشان يعلمهم الرسول بما علمه الله والرسول خصص لهم فعلا يوم عليه الصلاة والسلام. نعم في طلب العلم. يعني لما بنت سعيد بن المسيب تزوجت فتاني يوم زوجها خارج فقالت له الى اين? قال الى درس سعيد درس ابوك يحضره. فقالت اجلس اعلمك علم سعيد. يعني احنا عايزين الاخوات الوقت يتعلموا. زمان زمان اول الواحد التزم كان طبعا شكل الملتزمين خير الوقت تماما. الوقت فيه حاجات احسن من زمان. بس زمان كان الحماس اكتر من الوقت. فكانت الاخت من الاخوات كده اول ما الاخ يروح يتقدم لها تبقى مجهزه ورق بين وش وضهر اسئله في الفقه والعقيده والمواريث. اول ما الاخ يدخل تدي له الورق جاوب على كده هو ده الشرط بتاعها عشان يتجوزها. فسبحان ربي كان في حماس وكان في احساس بقيمه العلم او خطوره قضيه العلم. عايزين الوقت الاخت كده اول ما الاخ يدخل عليها استنى في ايه? حافظ البخاري? حافظ مسلم? قرات شرح النووي على مسلم? قرات شرح ابن حجر على البخاري? هو ده الشرط بتاعها? هو ده الشرط? احدى الاخوات مره يعني كان بعض الاخوه سمع ان هي حفظت البخاري ومسلم فكان الاخوة يقتتلوا عليها مين اللي يتقدم لها. فطلب العلم عند المرأة من المناقب العظيمة. من المناقب. فعايزين يا جماعة يبقى طلب العلم ده ثقافة عندنا. يبقى فكر عندنا. ان العلم ده دينك. هو العلم بتاع العلماء وانت لأ? ازاي? هم لهم حق يعرفوا دينهم. وانت ما انتش عايز تعرف دينك? مش عايز طريقك ينور بالعلم. ازاي? احدى نساء السلف لما رأى الطالب علمه مجتهد كده عشان برضه بشر الشباب واشجعهم. لما رأى الطالب علمه مجتهد فكانت غنية ومش متجوزة. فعرضت عليه ان هي تكفله في طلب العلم مقابل انها يتجوزها. يعني الجوازة تصرف عليه. فوقف. فبعد فترة عايزة بقى ايه? يعني فجابت ثلاثة نساء من صحبتها وجوزتهم له وصرفت على الاربعة. شفتوا اخرتها يا شباب? عشان الناس تتشجع في طلب العلم بقى. فيعني يا جماعة كان السلف عندهم شغف وحب عظيم لطلب العلم. بل والله يا جماعة العلم ده شرف. يعني احد رؤساء السابقين كان نزل مع شيخ الازهر اندونيسيا، راح اندونيسيا فخد مع شيخ الازهر. لما الاثنين نزلوا من الطيارة الناس سابت رئيس الدولة تماما، ولدرجة من فرحهم بشيخ الازهر شالوا العربية بتاعته بايديهم من على الارض، مش شالوه، شالوا عربيته من على الارض، لدرجة ان رئيس الدولة حسده على العز اللي هو فيه، لانه ده العز هو ده اللي مقامه اعلى. فطلب العلم ده شرف ومنقبة ومقام عظيم، مش عايزين ان احنا ابدا نخبن في هذا الفضل العظيم. الواحد احتاج بعض العلماء وبعض المشايخ اللي عشان طلب العلم فعلا تعبوا. يعني احد الشيوخ كان بيحكي بيقول ان فترة الطلب كان بينام ساعة واحدة في اليوم، لان مفيش وقت، ساعة واحدة وينامها في الجامع قبل صلاة الظهر عشان زملائه يضطروا ان هم يصحوا عشان الصلاة، ويضطر ان هو يصحى عشان الصلاة. بيقول هذا الشيخ انه كان يعني عشان الاكل هيعمل ايه، ما هو قاعد مختلف يعمل ايه، كان يقوموا جايبين البطاطس زي ما هي كده يقوموا حاطينها في الحلة ويسيبوها لغاية ما تتسلى، بعد كده يقوموا هرسينها في عيش ويقوموا حاطين على شوية ملح، وهو ده الاكل بتاعه، هو ده خلاص الاكل، لان مفيش وقت ياكل ولا يطبخ. حتى وهو بياكل بيطلب علم، لانه عايز حاجة يعرف ياكلها وهو قاعد يقرا في الكتب. دول بقوا مين الوقت دي؟ وهم اعلى العلماء الوقت، احد المشايخ التانيين يعني اعلى من هو، وهو مسافر لليمن، فكان معاه دليل، كان مسافر من طريق دخيل يعني من السعودية لليمن، فهو مسافر المناطق بتاعة القبائل دي، مناطق نفوذ، كل منطقة بتاعت قبيلة، لو واحد دخل في منطقة بتاعت قبيلة يضربوه بالنار الاول وبعد كده يشوفوا مين. فهم فوقوا ان النار بتضرب على العربية وهم ماشيين، فنزلوا تحت العربية بسرعة، يعني ربنا نجاه. فالمهم قبضوا عليهم، ويعني الامر يعني حتى بعد كده يعني بيحكي ان هو شاف ناس ما تعرفش ان في نبي بعث بعد ابراهيم، بيقولوا هو في نبي بعد سيدنا ابراهيم؟ ما يعرفوش. المهم يا جماعة الراجل ده في طريق طلب العلم اتضرب عليه النار، وكمل رحلته لطلب العلم وراح اليمن وقعد فيها 6 سنين ورجع من اكبر العلماء الان بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي ناس صبرت وفي ناس استحملت عشان العلم، فاحنا عايزين نتعلم من الناس دي، الناس اللي استحملت الجوع عشان العلم، الناس اللي استحملت قلة النوم عشان العلم. اسد ابن الفرات رحمه الله، اسد ابن الفرات كان الشيخ، اسد ابن الفرات ده مين؟ ده اللي حفظ مذهب الامام مالك كله اللي كتبه. اسد ابن الفرات كان الشيخ بتاعه بيجيبه بالليل يحطه قدامه ويحط بينه وبينه زي طشت مية كده او حاجة مية، اول ما راسه تقع ينفر الماء في وشه، يكف الماء في وشه عشان يقوم ويستيقظ تاني. اسد ابن الفرات ده اللي فتح صقلية رحمه الله، وهو رايح يفتح صقلية وقف يخطف الناس، واستشهد فتح صقلية وهو رايح يفتحها وقف يخطف الناس، قال لهم ايها الناس، انتوا تتوقعوا طبعا ان هو كان بيكلم الناس عن الجهاد، لا، كلم الناس عن العلم، قال لهم ايها الناس انني ما نلت ما انا فيه الا بالاقلام بطلب العلم، فاكبدوا ابدانكم في طلب العلم تبلغوا به علو الدنيا والاخرة. اللي استحملوا الضرب والسجن، واللي استحملوا الفقر، واللي ضحوا بحياتهم وبعمرهم، واللي ضحوا بكل شيء عشان طلب العلم، لازم يبقوا يا جماعة قدوة لينا. بل ده في احد السلف عشان حديث واحد سافر 350 كيلومتر، وفي الاخر كان ممكن يروح لواحد زي الامام الاعمش. الامام الاعمش كان جايب كلب زي الكلاب البوليسية، عشان الكلاب البوليسية كان جايبه على الباب بتاع بيته، اول ما طلبت العلم يقتربوا يسيبهم عليه عشان ما حدش يصبر على طلب العلم منه غير فعلا الصادقين في طلب العلم. وصبروا على كل ده، وصبروا على كل هذا من اجل طلب العلم. انا عايز اكلمكم دلوقتي، لو انت طلبت علم بقى هيحصل عشانك ايه؟ انا هقول لكم حديث واحد بس لو فهمناه قلوبنا هيلتهب الشوق فيها عشان نطلب علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يا ده خدوا بالكم، الاول ربنا يسهل طريق الجنة، بعد كده الملائكة تضع اجنحتها، بعد كده وان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، حتى الحيتان في الماء، وفي رواية اخرى في الجامع وحتى النمل في جحوره او في حجرها في جحرها، وحتى النملة في جحرها. ده كل دول بيستغفروا للعالم، كل دول بيستغفروا للعالم. الحديث بيقول لك ايه؟ الحديث ده بيقول لك انك لما بتخرج تطلب علم، لما بتروح درس طلب علم، لما بتروح تاخد محاضرة في العقيدة او في الفقه او فيحصل مظاهرة في الكون كله عشان انت خارج تطلب علم. الملائكة عارف عن ايه طبعا من حدها، انت فاهم يعني ايه؟ الطير لما يحب انه ينزل على الارض يقوم يضع جناحه، يعني الملائكة هتنزل تبقى جنبك. الملائكة بتحوم في السماوات اما تشوفك وتروح تطلب علم، خلاص تلزمك من كتر فرحها بيك ما تسيبكش. ده اول معنى في وضع الاجنحة. في معنى تاني، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من التواضع، بطبع اجنحات اليك من التواضع. التواضع انت فين من عظمة خلق الملائكة؟ انت فين من عبادة الملائكة؟ انت فين من علو مقام الملائكة؟ تخيل ان الملائكة من اعظمها للعلم والمقام طلب العلم بتتواضع ليك انت لما تطلب علم. ده خير كده يا جماعة، ده موكب ملكي. ده انت وانت رايح درس علم بقى بيحصل لك موكب الملائكة تطلع لك الحتة؟ لا، ده اكتر من الملوك كمان. طريق الملوك بيفرش بالورود، وطريق طلبة العلم بيفرش باجنحة الملائكة. عايز احسن من كده ايه بقى؟ وعايز احسن من ان كل ما في السماوات وفي الارض يستغفر لك ليه؟ من كتر البركة اللي بتحل على الكون كله من اثر طاعتك لله بطلب العلم. وفرح الكون كله بيك بطلب العلم. ده حتى الحوت والنملة. طب مش معنى رسول الله الحوت والنملة؟ لان الحوت اكبر مخلوق، لسان الحوت الازرق بس 8 طن، والنملة اصغر مخلوق. يعني ده رمز للمخلوقات العظيمة ده. يعني كأن الكون كله بقى لما اكبر حاجة واصغر حاجة يستغفروا لك، كأن الكون كله. طب يا رسول الله يعني ايه سلخ طريقا يبتغي فيه علم؟ عارفين يعني ايه يا جماعة؟ مجرد انك ترفع سماعة التليفون تتصل بشيخ تفتر فيه في مسألة علمية، ده انت بتسلك طريق العلم. تروح درس علم، ده انت بتسلك طريق العلم. تروح معهد علاج الضعاف، تسلك طريق العلم. تسمع شريط علمي، تفتح كتاب تقرا في دينك، كل ده انت كده بتسلك طريق تطلب فيه علم. تخيل وانت كده ماشي في طريق العلم، المظاهرة الكونية دي كلها بتحصل عشانك، الكون كله بيفرح بيك، الكون كله بيتقلب عشانك. اللي يخليك تضيع الشرف ده؟ النقطة اللي عايزين نتكلم فيها الوقت دي، قد ايه هتاخد ايه من العلم؟ وهتطلع قد ايه؟ وهتتبني قد ايه؟ وهتتغير قد ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ كل واحد يقول لي عايز ايه؟ اي واحد صاحب يقول لك انا نفسي ان انا قلبي ينصلح، انا نفسي قلبي يبقى مليان يقين كده، انا نفسي. واحد يقول لك انا عايز يبقى عندي اخلاص، واحد يقول لك انا بالذات الشباب اللي عندهم وساوس في الاخلاص وساوس في الرياء، واحد يقول لك انا عايز يبقى عندي خشية لله كده لان ده اعلى مقامات الدين. كل ده مش هنوصل له الا بالعلم. فين الكلام ده؟ فين دليلك؟ شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة ايه؟ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. لو تعلمون، يعني كل ما علمك هيزيد كل ما خشيتك لله تزيد. شوف ربنا بيقول ايه؟ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. يا رب اولو العلم شاهدوا ازاي يا رب؟ هم شاهد ده يعني شاف معناه ايه؟ هم اولو العلم شافوا الله، هم اولو العلم شافوا الكون كله وراه انه ليس هناك اله الا الله. يعني كأن يا جماعة العلم بيديك يقين، كأنك انت شايف بعينك حقائق الاخرة كلها. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. يرى، شايف الجنة، شايف النار، شايف حجاب النور، شايف الملائكة من كتر اليقين اللي جه في قلبه بسبب العلم. عمركم ما تحققوا الاخلاص غير بالعلم، عمركم ما تحققوا الخشية غير بالعلم، عمركم ما توصلوا ليقين غير بالعلم، عمرنا ما هنال اي خير غير بالعلم. هو لولا العلم اللي عمر حصله على ايد النبي عليه الصلاة والسلام كان بقى خدينه فيهم خطين محفورين من البكاء. هو لولا العلم اللي ابو بكر حصله على ايد النبي عليه الصلاة والسلام كان بقى لما يجي يقرأ القرآن يبكي لدرجة ان اللي بيسمعه ما يفهمش حاجة من اللي بيقولها. هو لولا العلم كان سيدنا علي في الخلوة بتاعته يبكي ويقول يا دنيا غري غيري. هو لولا العلم كان سهل بن المسيب فضل 40 سنة يصلي في المسجد جماعة ولا مرة تكبرت الاحرام فاتته. هو لولا العلم كان عثمان بن عفان قدر يختم القرآن في ركعة. العلم يا جماعة هو اللي يربينا، العلم هو اللي ينمينا. عايزين تثبتوا؟ في واحد هنا عايز يثبت؟ انا عمري ما شفت طالب علم انتكس. طالب علم فعلا طالب علم نادر انك تلاقيه انتكس. 99% اللي انتكسوا اللي هو دخل الالتزام بس ايه بيسمع كده وخلاص، سمعه وخلاص. انما اللي بقى يطلب علم صعب، ربنا بيثبته سبحانه وتعالى. بل العلم تحصين لينا ضد الشبهات. الشباب اللي بتقولوا على البال توك النصارى يقتلهم صبرتين ولا كلام، النصارى يقول له انت ما سمعتش النبي بتاعكم بيقول في صحيح البخاري، ويقوم جايب له اي كلام من دماغه كده. الشاب لو عارف البخاري ولا عارف الكتب ولا الحديث ده اصلا له اصل ولا له وجود، والشاب ده له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطلع عليه لانه جاهل، لانه جاهل. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه لما الصوفيه قالوا احنا نقدر ندخل النار وما نتحرقش، قال لهم لا، ادخلوا انا وانتم في الحمام، حمام المدينه يعني، فنختزل بالخل والماء الساخن عشان اي ماده حد يدهن على جسمه تحميه من النار تزول من على جسمه، ثم ندخل النار معا. فالناس استغربوا طبعا، الصوفيه اتفضحوا فيها لانهم يهربوا منه، فالناس قالوا له اكنت ستدخل يا ابن تيميه؟ قال نعم، ثقه بالله وتوكلا عليه. العلم يا جماعه، العلم هو اللي اداله اليقين ضد الشبهات دي. انما الوقت دي عايزين نسال الشباب، ايه يا ابني احكام الطهاره؟ ما نعرفش. صفه غسل النبي ايه يا جماعه؟ صفه وضوء النبي ايه؟ صفه صلاه النبي ايه؟ كم واحد مننا يعرف؟ يا جماعة ده لفظ الله بالضم ذكر في القرآن حوالي 1000 مرة، الله، وذكر بالنصب حوالي 800 مرة مثلا. يعني اللي بيقرأ بس لفظ زي لفظ الله بس، لفظ الضم عنده قرأه غلط بس، يبقى بيغلط في القرآن اكتر من 1000 مرة. في ناس مننا بل معظمنا ما بيعرفش ينطق الفتح فعلا صح لانه مش بيتعلم تجويد. في ناس مننا اول ما يلتزم يقولك انا مش هصلي في الجامع ليه؟ اصل خايف على قلبي من الرياء، الجهل بتاعه ضيعه. فينا ناس او نعرف ناس راموا يمين الطلاق على زوجاتهم 50 مرة وعايش مع زوجته والعياذ بالله حرام، وممكن انجب منها اولاد حرام، وما يعرفش ايه الفرق بين الطلاق ولا الطلاق المعلق ولا الطلاق ده يقع ولا لا يقع. الجهل بتاعنا، من الجهل بتاعنا تحولنا الى شعب بيتكون من 70 مليون مفتي، كل واحد عايز يفتي. وانا والله باني سمعت ايه، والله كانوا بيقولوا بس اسال برضه يعني يمكن 70 مليون مفتي. ليه؟ لانه فين العلم؟ فين العلم؟ فين الاثبات من العلماء؟ احنا الامه بتاعتنا 1.2 مليار، احنا بلدنا 70 مليون، عندنا حوالي 150,000 دكتور في البلد، ويقول لك عايزين دكاتره كمان. طب يا جماعه 1.2 مليار، في كم عالم في الامه؟ في كم داعيه في الامه؟ كم واحد؟ وكم واحد بجد اللي بيطلعوا منابر بيعرف؟ النهارده حضرت خطبه الجمعه، والله انا تخيلت كده لو سيبويه ربنا بعثه من قبره ودخل حضر للخطيب اللي حضرت له، والله يا اما كان جاله سكته قلبيه يا اما كان طلع عطل على المنبر وهو بيخطب. الراجل اللي عنده مفعول به ولا مجرور ولا مضموم ولا مفتوح، كل يعني لو قلت له اخلط في كل قواعد النحو مش هيعرف يعمل اللي عمله برضه على المنبر. سبحان ربي، فين العلماء يا جماعه؟ فين العلماء؟ فاحنا عايزين نعرف قد ايه العلم هيرفع عننا الجهل. احنا للاسف الشديد يا شباب ما تربناش على حب العلم، تربناش. قعدنا 6 سنين في ابتدائي و3 سنين في اعدادي و3 ثانوي، خرجنا بعد 16 سنه تعليم كل اللي نعرفه في الدين ايه؟ الحمامه والعنكبوت والفيلم بتاع الشيماء وقصه صلاح الدين، هو ده اللي نعرفه في الدنيا. بعد كل ده ولا الشباب الغلبان اللي في كيشي 1 وكيشي 2 دخلوه مدرسه فرنساوي، حضانه فرنساوي، بعد كده دخلوه في الفرنسيس كان في ابتدائي، بعد كده اهله دخلوه ثانويه انجليزيه، ده يعني عقيده ايه وفقه ايه ودين ايه وسيره ايه وتفسير ايه اللي هيعرفه ده وحديث ايه وبخاري ايه ومسلم ايه؟ هيعرف فين الكلام ده؟ اللي ربنا ما انقذوش من جيل الشباب الوقتي انه كان في الخليج وهو صغير لحق يتعلم له 3-4 سنين في المناهج التعليميه دين، او دخل مدرسه اسلاميه من بتوع زمان وهو صغير ما يعرفش حاجه عن الدين. شباب الوقت اجهل ما يكون بدين الله سبحانه وتعالى، في حين بره اللي احنا بنقلدهم من كتر ما حببوهم في العلم وربوهم على العلم جوائز اعياد الميلاد بتاعتهم كتب. في المواصلات بنلاقيهم ماسكين الكتب على اليورو، المكتبات العامة مليانة ناس قاعدة تقرا لأنهم بيحبوا العلم، إنما احنا عايزين الجهل ده ينتفي عشان الشبهات اللي بقت مالية صدور ورؤوس الشباب تتغسل بقى، نرجع زي زمان كده مجتمع عنده يقين بدينه وعنده يقين بالله سبحانه وتعالى. العلم أنت عايز إيه؟ أنت عايز حسنات؟ حد منكم عايز حسنات يا جماعة؟ هو في حاجة تجيب حسنات أكتر من العلم؟ هو في حاجة تعرفك اقصر واسرع واسهل الطرق للجنة اكتر من العلم؟ الرسول بسبب العلم في 3 دقايق عليه الصلاة والسلام عمل اللي السيدة جويرية قعدت 2 ساعة تعمله فوق عليه، قال سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، 3 مرات احسن من 2 ساعة تسبيح. بل مننا ناس بدون العلم بسبب الجهل ممكن تتعب وما تاخدش. اي والله بل ممكن تتعب وتاخد وزن مش اكل البدع اللي بيعمل بدع. بل ممكن تتعب وما تاخدش فعلا. اه افتكر يعني واحدة قريبتنا كانت زمان كانت في الكلية كلية كانت حقوق فكانت عايزة تنجح وطبعا ما فيش امل فقالوا لنا في حاجة اسمها عدية ياسين. عدية ياسين دي حاجة كده نوتة كده بتجيبها وفيها صورة ياسين وبعد كده فيها طلبات تعملها وبعد كده تدعي اللي انت عايزه ربنا يستجيب لك دعاءك. ده اللي كاتبينه. تفتح عدية ياسين دي تلاقي ايه؟ اقرا من الآية 1 للآية 5 في صورة ياسين 64 مرة. بعد ما تخلصهم اقرا من 6 بقى ل 15 76 مرة. بعد كده تخلصهم اقرا بقى من 16 ل 25 94 مرة. بعد كده في الآخر خلاص انت بتخلص وانت بقى تقول بعد كده ادعي باللي انت عايزه. فشوف كل العمل ده وكل البيت ايه كل واحد ماسك بقى عشرين ياسين في ركن كده وقعد يخلص بيه وفي الاخر قعدت 12 سنه في الكليه خرجت منه ويا معاها قايلين. فالعلم ممكن يخليك تتعب قوي وما تاخدش حاجه الجهل يخليك تتعب جدا وما تاخدش حاجه في الهف. انما العلم بقى يعرفك طرق الاعمال الصالحه. احنا للاسف 5% 95% من ابواب الحسنات ما نعرفوش بسبب جهلنا. احنا كل اللي نعرفه من الاعمال ذات الثواب العالي لا يتعدى 5% من فضائل الاعمال في الدين. كنت مره بقرا كده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فلقيت حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. الفصال اللي هي الجمال ترمض يعني تقوم تقف على رجليها. ليه؟ اصل الشمس طلعت وولعت الارض ما عادتش قادره تنام على بطنها على الارض. الكلام ده بيحصل امتى؟ بيحصل الساعه 9 الصبح 9 ونص الصبح كده. الرسول قال اللي يصلي في الوقت ده لله يبقى اواب. اواب يا رب. ده ربنا قال في سوره قاف هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ خاشي الرحمن بالغيب جاء بقلب منيب. ربنا وضع 4 شروط في الجنة. الحديث ده بس عرفني ازاي احقق ربع شروط الجنة بركعتين اصليهم الساعة 9 ونص الصبح او 10 الصبح. العلم يا جماعة العلم يخليك تحصل على كنوز حسنات. عارفين زي المحجبة كده المحجبة طول ما لابسة الحجاب قاعدة العداد شغال. طول ما انت قاعد على الكتاب العداد شغال. بل بعد ما تموت الامام النووي ده خد حسنات قد ايه في رياض الصالحين حتى شغال. بل القحطاني خد في حفظ المسلم حسنات قد ايه. نسال الله ان يتقبل منا جميعا. بل يا جماعه البخاري خد قد ايه صحيح البخاري مش لازم نفكر. بل ده العداد شغال بسرعه الصاروخ. ده الرسول قال ان ايه واحده من القران ايه واحده بس تروح المسجد سبحان الله بترفعك قد ايه في الجنه درجه في الجنه. ايه واحده تتعلمها وتحفظها بدرجه. ده انت ممكن عشان الدرجه دي تطلعها باعمال ثانيه الواحد يطلع روحه. تخيل العلم بيطلعك في الجنه بسرعه الصاروخ. الايه الدرجه الايه الدرجه. امال الحديث بايه والحكم الفقهي بايه؟ فعايزين يا جماعه نعرف العلم ده هيطلعنا قد ايه. العلم ده فن كسب الحسنات زي فن التجاره كده. كليه التجاره تعلم الواحد ازاي يتاجر وازاي ياخد ويكسب فيبقى فنان. اهو العلم يخليك ازاي تبقى فنان في كسب الحسنات. ازاي؟ خد بالك في يوم بسنه ده يوم ايه؟ عاشوراء. وفي يوم بسنتين ده يوم ايه؟ عرفه. وممكن تصلي ركعتين الساعه 7 ونص الصبح تاخد 360 صدقه كان 360 سائل شحات جولك الدبل 360 صدقات بركعتين بس. ده بالعلم. وفرق 50 متر ما بينك وبين الجامع لو مشيتهم وصليت اللي كنت هتصليه في بيتك في الجامع ب 27 ضعف. كل ده بالعلم. وكل ده من 5% اللي انا بقول لكم عليهم. لسه في 95% ما نعرفهمش من طوفان الحسنات اللي احنا ممكن ناخده بسبب العلم. انا تخيلت كده لو انا طلعت بس في المسجد بعد صلاة وقلت لهم يا جماعة اية الكرسي 200 حرف والرسول قال ان الحرف ب10 حسنات. لو قرأتها بعد كل صلاة زي ما الرسول قال هتاخد 2000 في 5 ب10000 حسنة. لو كان في المسجد 100 واحد بس نفذوا الكلام انا خدت 110000 بمليون حسنة. حديث واحد بس كسبت من وراء مليون حسنة. امال بقى لو عرفت 100 حديث و200 حديث و300 حديث وكل يوم طلعت وقلت لهم حديث صغير كده من الفضائل اكسب فيهم قد ايه. فالعلم طوفان حسنات بتكسبه. عايزين تدعو لله. مين اللي سخن على الدعوة لله في الفترة اللي فاتت دي؟ وانا عايز ابقى داعية. عايزين تدعو لله. هو في حاجة تخليك تقدر انك انت تدعو زي العلم. هم السطار لما دخلوا بغداد ليه من اول الحاجات اللي عملوها خدوا المكتبة بتاعت بغداد ورموها في النهر. عارفين ان العلم هو اللي بيوقظ الامة، عارفين ان العلم هو اللي بيفوقنا، هو الاستعمار في القرن اللي فات ليه استعمر كل الدول الاسلامية ما عدا السعودية؟ لان السعودية بلد كلها علماء، كلها بالذات القرن اللي فات مليانة علماء، فالشعب اسهل حاجة عليه العلماء يروح جهته يطلعوا جهة، عكس الشعوب بتاعتنا في القرن اللي فات كانت مخدرة تمام، مخدرة، اضحي بحياتي ليه واضحي بنفسي ليه وشرد ولادي ليه؟ يبقى العلماء دول صمام امان للامة. عشان كده يا جماعة موت العالم مصيبة اكبر من جفاف نهر، لان المية بتحيي الابدان والعالم بيحيي الله فيه الارواح. موت عالم مصيبة اكبر من ان لو الامر اطفى. قال احد السلف: رأيت يوم مات اسحاق بن راهويه ان قمرا في السماء سقط على الارض ونزل فيها، فلما في موضع ما، فلما سرت في اليوم التالي وجدتهم يحفرون في هذا الموضع قبر اسحاق بن راهويه. موت العالم مصيبة اكبر من ان جبل يتسال من عراج الارض. الجبل بيثبت الاقدام والعالم ربنا بيثبت بيه القلوب. موت العالم ده مصيبة. عشان كده عايزين نبقى علماء، عايزين نبقى طلبة علم، عايزين نبقى دعاء على علم. ليه؟ عشان نقدر ان احنا فعلا ننصر ديننا وننور للامة ده هي الطريق بتاعها الى الله سبحانه وتعالى. فعمرك ما تقدر تدعو غير بالعلم. كان احد السلف لما يقابل واحد كبير في السن يقول له: هل سمعت من العلم شيئا؟ فان قال لا قال له: لا جزاك الله عن الاسلام خيرا. ليه؟ لانك انت ما طلبتش علم فما تقدرش تعمل حاجة للدين، فربنا ما يكتبش عن الدين بتاعك خير. ليه؟ لانك انت ما عملتش حاجة لدينك. احمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن قال: القرآن غير مخلوق وانقض عقدت الامة كلها. الكلام ممكن يكون تقيل عليكم شويه يا جماعه، ولكن معلش الموضوع ده لازم نسمعه ولازم نركز فيه ولازم نستوعبه. القضيه دي من اخطر القضايا البنائيه على الاطلاق. انا فكرت الدرس ده يعني اسميه ايه؟ طب اوصل للناس المعنى فيه ازاي؟ قلت يا رب اسميه كيف نبني انفسنا؟ كيف تبني نفسك؟ وفي الاخر فكرت كده: نكون او لا نكون؟ بالعلم نكون، وبدون العلم لا نكون. هنكون ايه من غير العلم؟ فقضية العلم قضية في غاية الخطورة يا جماعة. عشان كده معلش يعني انا عايز اقول لكم، عارفين نظرية، معلش يعني نظرية الفراخ البيضاء عارفينها؟ يقولك الدجاجة البيضاء دي، الفرخة البيضاء دي، هي فرخة صغيرة مخها قد اسبوع، ولكن قعدوا يحقنوا هرمونات فبنت ايه جسمها يعني كأن عندها كذا شهر. هو اللي ما عندوش علم وسمع كلمتين في الدين وخلاص ده ايه؟ ده فرخة بيضة. طيب اللي عايز يفضل فرخة بيضة ما يطلبش علم، واللي عايز يبقى فرخة بلدي واللي عايز يبقى دي كرومي، كل واحد يشوفه عايز يبقى ايه. يبقى اذا يا جماعة عايزين فعلا نجتهد قدر وسعنا في طلب العلم باذن الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، يعني الوقت مثلا على القنوات الفضائية، لمجرد ان بعض ادعياء العلم قالوا احنا معانا علم، شوفوا القنوات اتفتحت لهم ازاي. لدرجة ان واحدة امرأة طالعة انا دكتورة في جامعة مش عارف ايه ومعايا فقه ايه ومعايا ايه، يفتح لها برامج وتطلع على القنوات الفضائية تقول انا بتقدس من بعض احاديث النبي في البخاري، زي حديث فتح صلح الحديبية لما قال ان الصحابة كانوا بيقتصروا على وضوء النبي وكانوا بيقتصروا على وقامة النبي عليه الصلاة والسلام، بتقول انا بتقدس في الحديث ده. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا هذا الافتراء على دين الله لمجرد بس يقول يا عم ده شيخ الازهر، انت تعرف اكتر من شيخ الازهر. يبقى اذا يا جماعة احنا لو عندنا علم الابواب كلها باذن الله تتفتح لنا. انا عايز اقول لكم ان لما ربنا قال للنبي ادعو الى الله نزل له جبريل معاه 23 سنة، ما سابوش ال 23 سنة لحظة ما مات عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لانه هيدعو ازاي من غير علم. انا عايز فرحة النبي بنزلة جبريل تبقى فرحتك باي درس علم تحضره، وعايز لما سيدنا جبريل امتنع على نزول النبي 15 يوم المجتمع اتشال. ليه؟ لان مفيش علم. انا عايز احس ان احنا من غير علم مسلولين، مش قادرين ان احنا نخدم الدين الخدمة اللي فعلا في صورنا نفسنا نخدم بيها دين ربنا سبحانه وتعالى. انا عايز في الاخر نحس بالكلمة اللي ربنا علم النبي ان هو يقولها، الحاجة الوحيدة اللي ربنا امر النبي ان هو يطلب الزيادة منها، وقل رب زدني علما. يعني خليكوا عقصدين علم، يعني كل ما تاخدوا علم كمان يا رب، طب خدوا كمان كمان يا رب، خدوا كمان كمان يا رب. ما نشبعش علم ابدا، بنحب العلم لدرجة ان مهما ناخد ما بنشبعش. جعانين علم، هو معنى الآية الكريمة يا جماعة؟ طيب ليه ما بنطلبش علم رغم الأهمية دي كلها؟ ما هو أنا مش عايز واحد يجي يقول لي بعد كل ده يقول لي أنا أصلا بذاكر، أصل الدراسة، أصل أنت عارف بقى المشاغل بتاعت الدراسة وبتاعت. أنا عايز أقول لكم بس العلم الشرعي ممكن يخليك ناجح في الدنيا دي. أنا هقول لكم بس الشيوخ اللي بيدوا دروس علمية في المنصورة شهاداتهم وتوافقوا تفوقهم العلم شكله إيه. بس الشيخ مين؟ الشيخ محمد حسان كان الأول على كلية الإعلام. مين الشيخ ثاني اللي بيدي دروس علمية في المنصورة؟ الشيخ مصطفى العدوي مهندس. الشيخ أحمد العسوي كان الثالث أو الرابع على كلية هندسة. دكتور أحمد النقيب دكتور في الجامعة في كلية التربية. إيه يا جماعة؟ يعني يا جماعة طلبة العلم اللي تميزوا بها علماء أمة دول أعلى المراتب الدنيوية في العلم أصلا. يبقى إذا مفيش تعارض، بس لو أنت عندك جدية. واحد هيجي يقول لي طب والله بس أصل العلم صعب وتقيل كده أنت فهمنا غلط، خلينا نتكلم في حاجة تانية غير العلم. صعب إيه؟ صعب إحنا فاكرنا قوانين أرشميدس والنسبية بتاعت أينشتاين أنا مش عارف بتوع طلاب الطب ذاكروا المناهج بتاعتهم إزاي؟ بتوع الصيدلة الكيمياء يعني انا مش عارف اللي اخترع الكيمياء ده هيقابل ربنا يوم القيامه يقول له ايه باللي عمله في خلق ربنا. الكيمياء يا جماعه والله انا فاكر الكيمياء دي الكيمياء التحليليه دي في الثانويه العامه ذاكرتها يجي 10 مرات وجيت ليله الامتحان معرفش اقراها برضه، دخلت الامتحان من غيرها. حاجه طلاسم يا اخي، وذاكرناهم ونجحنا فيهم. قال له طب عشان ربنا بقى المباراه، يقول لك بالدروس العلم الثقيله. طب المباراه اللي الشباب قعدوا 10 ساعات في النهار قبل ما تبدا، استنى درس العلم قبل ما ابدا بربع ساعه يا اخي، مش لو الشيخ اتاخر دقيقتين بركه يا شيخ بركه يا جامع. يبقى اذا يا جماعه مش عايزين الاعذار دي ابدا، مش عايزين واحد يقول لي اصل انا كبير في السن. الامام ابن الجوزي اتعلم القراءات العشر وعنده 80 سنه. مش عايز واحد يقول لي اصل انا بتاع دعوه، اصل انا بقى عايز اختم الدين بالدعوه. لازمه العلم ايه؟ لازمه العلم يا حبيبي انك انت لو جيت تتكلم في الدعوه بدون علم هتبقى بضاعتك مزجاه، ما تقدرش انك انت تاثر فيها ولا تغير. قبل ما نتكلم عن الوصايا العمليه انا عايز اديكم خمس خطوط حمراء بعد ما نعاهد ربنا ان شاء الله ان احنا نطلب علم وان احنا جميعا نبقى طلبه وطالبات علم. خمس خطوط حمراء وانت بتطلب علم اوعى تعديهم. خمس محاذير: الخط الاول مع نفسك، وخطين مع ربنا، وخط مع الملتزمين اللي زيك، وخط مع الناس عموما. الخط اللي مع نفسك عشان تطلب علم لازم تبقى راجل، لازم يبقى عندك جديه، لازم يبقى عندك عزيمه، لازم ما تصاحبش اي انسان فاضي او فارغ او جاي لك لا عايز يفيد ولا يستفيد، عايز يضيع وقت وقتك وخلاص. لازم تحافظ على الثانيه يا جماعة. يا جماعة ده انتوا لو ضيعتوا خمس دقايق كل يوم بس في مكالمة ملهاش لازمة ولا في نوم زيادة ولا في كلام في موضوع ملوش قيمة يبقى ضيعت من عمرك ثلاث شهور. لو كل يوم ضيعت تلت ساعة يبقى ضيعت من صلب عمرك سنة كاملة. يا الوقت غالي للدرجة دي؟ اي والله. كان احد السلف يعني كان يقول ما بين سف الفتيت واكل الخبز قرأت 50 آية. كان بيغمس بالقرص مش بالعيش، قال لك لان القرص باكلها بسرعة عما بمزغ العيش ممكن يفوتني 50 آية. عارفين 50 آية يعني ايه؟ عشان تعصروه يعني حوالي 5 صفحات قرآن. عارفين الصفحة متوسط حسناتها كام؟ حوالي 6000 حسنة، يعني حوالي 30000 حسنة ما بين لو كان قرص وما بين لو كان عيش. قال له يعني ممكن لو شاب ينفع من الكلام ده بقى يدخل على والدته النهارده بقى والليله. طبعا احنا مرفقين مش بتوع القرص والعيش والكلام ده. يقول لها بقول لك ايه؟ تقول له ايه؟ مفيش لحمه بعد كده في الطبخ في البيت. امال ايه يا ابني؟ كفته بس. ليه؟ ما بين صف الكفته ومضغ اللحمه قرات 50 ايه. احد اللي يعني السلف دخلوا عليه فقعدوا يتكلموا كده، فالراجل شكله اتضايق. قالوا له هل شغلناك؟ قال افتقكم كنت اقرا فطرقت القراءه لاجلكم. انت لو قاعد في بيتك واحد صاحبك جه فات عليك فهو بيتكلم كده قال لك انا شغلتك ولا حاجه ولا اعطفك على حاجه، تقول له يا راجل ده انا بقالي 5 ساعات قاعد ما بعملش حاجه ومش لاقي حاجه اعملها، ده انت كويس انك انت جيت لي، ده انت انقذ من ربنا. لا يا جماعه، لو واحد جالك عامل امتحانات وانت بتذاكر مش هتقابله. ليه؟ وقت مذاكره. هو وقت وسط العلم ده وقت ما تقابلش فيه حد، ما تكلمش فيه حد. ليه؟ ده وقت مذاكره. في عالم نمساوي قعد 70 سنة يبحث عشان يخترع دواء مكون من 6 مواد عم اخترعه عشان الدنيا. طب عشان ربنا مستعدين نتعب قد ايه؟ هو اللي بيحضر ماجستير ده بيذاكر قد ايه عشان ياخد شهادة دكتوراه؟ بيذاكر قد ايه عشان ياخد شهادة بكالوريوس؟ بيذاكر قد ايه؟ طب عشان تاخد شهادة لا اله الا الله تذاكر قد ايه؟ يبقى احنا عايزين نعرف ان الدين محتاج مجهود. كنت بقرا في سيرة احد السلف لقيته كان عامل بيت لتحفيظ القرآن فيه 3000 واحد. انا عقلي طار، قلت يا رب ده لو 3000 دول كل واحد فيهم بس حفظ الجزء 29 و30 من كتر حفظي عليه حفظتها له، لقيت ان هو في 3000 دول بس الجزئين الاخرانيين بس ياخد على الاقل حوالي 15 مليار حسنة. ايه يا جماعة هنروح وسط الناس دي فين يا جماعة؟ عايزين نفوق، عايزين نحافظ على ثانية من عمرنا، عايزين نحافظ على كل دقيقة من عمرنا عشان ما نجيش ان احنا اقفاب وسط الناس يوم القيامة. الحاجة الثانية الخط الاحمر الثانية مع الله الرياء. اوعى تشوف واحد صاحبك كده طالب علم ماسك كتابين في ايده وواقف كده بوقار كده وبيتكلم في مسائل فقهيه والسبعة حواليه ملفوفين واقفين منبهرين بيه، تقول بس انا عايز اطلب علم عشان ابقى زي ده. ضيعت عمرك كله، تبقى مخلص لله سبحانه وتعالى. الخط الاحمر الثالث الافتقار. الرسول افتقر الى الله في العلم، قال رب زدني علما. الملائكة افتقرت الى الله في العلم، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. افتقر الى الله في العلم. الخط الاحمر الرابع، اوعى. الرسول عليه السلام شبه المؤمن بالنخلة ليه؟ اوعى حد يشتمك وانت في الدين سواء من اهل الدين او من اهل الدنيا وترد عليه. النخلة لو جبت طوبة ناشفة صلبة رميتها بيها تنزل رطب جميلة مسكرة طرية ريحتها حلوة وطعمها حلو وشكلها حلو. خليك كده، خليك لو حد شتمك لو اغتاب فيك او قال عليك اي حاجة ما تنزلش غير طيب، ولو رمى طوبة ثانية تنزل رطب ثانية، ولو رمى 100 طوبة مش هينزل غير رطب. ليه؟ لان انت ما عندكش غير رطب، لانك انت شجرة ما بتطلعش غير الخير. لا يوجد في قلبك للناس كلها غير الخير، ولا يوجد في لسانك للناس كلها غير الخير. حتى اللي بيغتابوك وحتى اللي بيشتموك لازم الادب ده يبقى عندك لو انت طالب علم. الخط الاحمر الاخراني مع الناس بقى، الكلام اللي احنا بنشوفه ده ساعات يا جماعه بعض طلبه العلم ما ينفعش. الاخ اللي يدخل يطلب، انت بتطلب علم عشان تبقى طبيب مش ضابط تمسك الناس تعالى بزتك وانت بتعمل حاجه حرام. لا، تعالج الناس بفكر الرحمه. كل ما تزيد علم تزيد رحمه. ربنا وصف الخضر قال اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه. قال الرحمه قبل العلم، لان العلم لو جه من غير رحمه هيولع الدنيا، انما العلم لو جه بعد الرحمه هينور الدنيا. سوعة وانت قاعد في الدرس كده في الفقه، يا ده الناس طلعوا جهله بطريقه يا اخي، والله لو اوريهم بس هم خرجوهم بعد الدرس ده. ولا بعض الاخوه تلاقي في رمضان موزع لك ورقه في حكم تحريم الخشاف. يا اخي اتق الله يا اخي. والله انت ما شفتهاش ولا ايه؟ حكم تحريم. واخ تاني كل قضيته السواك يتمسك باليمين ولا الشمال. طيب ماشي، الجزئيات دي مفيش جزئيه فينا لا مش مهمه، ولكن مفيش لاخ لسه داخل المسجد امبارح وتقعد تكلمه عن ان صلاه الفجر اللي الناس بيصلاها دي غلط. ازاي يا ابني؟ واحد قابل واحد مش ملتزم اصلا، قال له الصلاه غلط والفجر كله باطل. ازاي يا ابني؟ كل الدنيا دي غلط. يقول له كل الدنيا دي غلط. طب ده ما بيصليش الفجر اصلا، يعني الكلمه دي هتخليه اصلا يعني اذا كان ما بيصليش وهو متقسم مش هيصلي وهو بيتعبد لله في انه بينام ساعتها. وواحد تاني ماسك اخ يقول له لا يجوز الصلاه وراء امام مسبل، امام مطول الجلابيه عن نصف عن الكعبين يبقى لا يجوز الصلاه وراه. ده الاخ ده لسه بقاله يومين ملتزم، يعني ده لو دخل المساجد هيلاقي 99% من الائمه مسبلين. يعني انت بتقول له ما تدخلش مسجد صلي يا جماعه؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي بس؟ ده فكر، ده فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عايزين لما نطلب علم نبقى رحمه على الناس، ونبقى اخلاقنا عاليه، ويبقى مفيش في قلبنا غير الخير للناس، ونبقى عاقلين نكلم الناس في الايمانيات، بعد كده نبدا نتكلم في الاحكام عشان يبقى فعلا طلبنا العلم خير لينا وخير للجميع. يعني يا جماعه انا عايز بس اقول لكم في النهايه ليه بنطلب علم؟ ليه؟ كلمه حلوه قوي لاحد السلف بيسال واحد بيقول له لماذا كان كلام السلف يؤثر وكلامنا لا يؤثر؟ قال لانهم تكلموا لثلاث، تكلموا لعز الاسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن. لعز الاسلام يعني هم الدين، انا كل قضيتي في حياتي ديني، ونجاة النفوس يعني هم الاخرة، تنجو من النار وادخل الجنة وانجو من القبر والقيامة، ولرضا الرحمن يعني معرفة الله كفاية اقرب منك واوصلك يا رب. شوفوا يا جماعة احنا عايزين نطلب علم عشان التلاتة دول، عايزين نطلب علم العز في الاسلام عشان ندعو لله على بصيرة، ولنجاة النفوس عشان نعرف ابواب الجنة وربنا يسلك بنا طريق الجنة، ولرضا الرحمن عشان نعمل حاجة من احب العبادات الى الله سبحانه وتعالى. اخر كلمة بقولها لكم في درس الليلة، قضية طلب العلم هي قضية نكون او لا نكون. قضية طلب العلم قضية مصيرية، قضية بيتوقف عليها قربك في الحياة وقربك عند الله سبحانه وتعالى. اوعى يا جماعة اوعى، واحد مش معنى ان احنا مش حاسين بخطورة القضية انها مش قضية خطيرة، مش معنى انك مش حاسس بعظمة الموضوع انه مش عظيم. موضوع طلب العلم من اعلى المواضيع على الاطلاق في الدين، اللي القرآن والسنة اتكلموا فيه وبفضله قد لا تجد شيء في القرآن والسنة ذكر فضله زي طلب العلم. الرسالة بتاعت الليلة رسالة كان نفسي اكلمكم فيها من زمان، ولعل للاسف الشديد الموضوع اكبر من انه يتجاب في محاضرة، ولكن انا حاولت ان الم بعض الحاجات ويعني اوصل لكم على قد ما اقدر، وان كان ما قدرتش اوصل لكم بلساني اللي نفسي اقولها لكم، يعني اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بالحرقة اللي في قلب الواحد على انكم كلكم فعلا تتعلموا الدين وتطلبوا علم، ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا بهذا الدرس، اللهم امين يا رب. طبعا كله مرعوب الوقت من التوصيات العملية، ما التوصيات العملية بتاع الدرس عن طلب العلم هتبقى ايه؟ نقوم الليل مثلا؟ مش معقول. التوصيات العملية يا جماعة يعني احنا عملنا ورقة، الورقة دي اعتقد ان هي مع معظمكم دلوقتي، ورقة اتوزعت عليكم الليلة. الورقة دي يعني جدول علمي بسيط، اصل احنا عايزين بس حد يخطط لنا ويرتب لنا، بس يبقى موضوع مرتب ومنظم. الجدول العلمي ده افتحوا الورقة معايا لان الورقة دي ورقة مهمة جدا. ده اربع مراحل، المرحلة الاولى في 3 شهور، الثانية 6 شهور، الثالثة 9 شهور، يعني في سنة ونص تكون خلصت كل ده. يعني مثلا في التفسير اول مرحلة هتخلص بس تفسير الجزء 30 من مختصر ابن كثير، المرحلة الثانية هتخلص من سورة ياسين لغاية الجزء 30، الثالثة بقى هتجيب من الكهف الياسين، يبقى انت في سنة ونص خلصت تفسير نص القرآن من اعلى التفاسير وافضل التفاسير في كتاب الله سبحانه وتعالى. برضو الحديث منهج مقابل ليه، السيرة منهج مقابل الفقه العقيدة، المنهج البسيط ده يا جماعة هتلاقي نفسك بعد سنة ونص خلصت نص القرآن حفظ وتفسير، وهتلاقي نفسك خلصت الفقه فقه العبادات وخلصت العقيدة وخلصت السيرة، هتلاقي نفسك فعلا طالب علم مجتهد كما ينبغي ان يكون. انا عايز اقول لكم يا شباب ان الكتب بتاعت البرنامج العلمي دي لازم كل واحد منكم يشتريها وتبقى دي المكتبة بتاعت بيته، دي المكتبة الاساسية اللي اي حاجة هتحتاجها في يوم الايام هتلاقيها في هذه المكتبة. المرحلة الرابعة بقى بعد ما خلص الثلاثة دول اختار علم واحد بس من دول. انا مثلا حبيت الفقه، انا حبيت مثلا التفسير، خلاص انا هعيش حياتي بقى للتفسير. انا في سنتين ثلاثة هروح لاحد المشايخ اقول له والله انا خلصت البرنامج ده وده وده وده وده، حضرتك انا عايزك تتابعني في التفسير. هتلاقوا 1000 واحد ساعتها يتمنى ان هو يتابعك لانك فعلا بقيت طالب علم متقدم او اثبت جدارتك. في سنتين ثلاثة تبقى نبراس، اصل طلب العلم ما هو صعب ولا حاجة ولا عايز، لا والله يا جماعة بقمة البساطة، يعني لو انت حددت 10 صفحات يوميا مذاكرة من البرنامج ده في خلال سنة ونص هتخلصوا باذن الله، يعني 10 صفحات يخلصوا في ساعة ونص وتبقى من طلبة العلم المتقدمين او من يعني ايه اللي يستاهل ان احنا نضيع هذا الفضل. شوفوا بقى كل اللي في المسجد دلوقتي 1 من 3، يا اما انت واحد عايز تنصر الدين بالدعوة، انا عايز ابقى داعية، يا اما انت واحد عايز تنصر الدين بالدنيا، يا عم انا دكتور جامعة، انا بطلع الاول على الكلية عندي، انا راجل تاجر، وممكن دول ينصروا الدين بالدعوة برضه، ولكن افرض واحد مشغول ويقولك لا انا عايز بس ايه انصر الدين في موقعه وبس. يا اما انت واحد عايز تنصر الدين بالعلم يبقى عندك علم، لو انت عايز تنصر الدين بالدعوة الى الله يبقى انت هتخلص المرحلة الاولى والتانية والتالتة على الاقل، هذا لا يسع الداعية جهله ابدا. لو انت عايز تنصر الدين بالدنيا يبقى هتخلص المرحلة الاولى على الاقل، لان هذا ما لا يسع المسلم جهله اصلا، مفيش مسلم ينفع انه يواجه هذه الامور. طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اما انت عايز تنصر الدين بالعلم يبقى انت هتكمل الاربع مراحل دول. خدوا بالكم الكلمه دي مهمه قوي يا جماعه. طيب واحد هيقول لي اطلب علم ازاي؟ واخ بعت لي ورقه الليله بيقول لي انا نفسي اطلب علم بس مش عارف اطلب علم ازاي. احنا كتبنا لكم الوسائل او الطرق الممهده اللي ممكن تطلب علم بها بكل بساطه. يعني اول طريق كتبناه معاهد اعداد الطعام. كتبنا الثلاث معاهد الموجودة في المنصورة. شوف اي معهد منها. ما ينفعش الوقت هيفتح بعد شهرين ثلاثة اربعة خمسة. استنى لغاية ما يفتح. او ابدأ ذاكر واحضر الوقت دي معاه في سنة اولى. وكل ده هيبقى توفير ليك في المنهج اللي بتاعك السنة الجاية. هيبقى السنة الجاية عندك فرصة انك تذاكر غير سهل ويبقى عندك وقت اكتر. هذه فرصة جميلة جدا. احضروا من الوقت مع سنة اولى. مع اي معهد من المعاهد دي. الحاجة الثانية من الافكار الثانية يعني هي مش في الورقة. شوف طالب علم مجتهد. وكتير جدا. وخليه طبعك في المنهج. اقول له تابعني في ده. انا اذاكر كل اسبوع مثلا 30 40 صفحة منه او 50 صفحة واجي اسألك فيه. واشوف الحاجات الصعبة علي. سهلة والله يا جماعة ما صعب. من الافكار الجميلة انتوا ثلاثة اربعة متحمسين لطلب العلم. اتفقوا تتقابلوا مع بعض كل اسبوع وبرضو 30 40 50 صفحة كل واحد هيذاكرهم لوحده وتتقابلوا تتناقشوا فيهم وتتكلموا فيهم بحيث انكم تشجعوا بعض. فكرة جميلة. من الافكار اللي كتبناها حضور الدروس العلمية. ليه؟ لانك انت لما تروح الدروس العلمية وتشوف الطلبة اللي وصلها مقطوعة على الورقة تكتب كلمة كلمة من المنظر الجميل او اللي كان في الدورة العلمية الاسبوعين اللي فاتوا هنا في المسجد يعني هيجيلك خيبة. هتعرف فعلا يعني ايه حاسس في العلم. فهتبدأ تسخن في طلب العلم. من الافكار الجميلة انك انت تجيب عن التليفونات المشايخ يعني ربنا يبارك فيهم وتقعد تذاكر لوحدك لانك انت مش لاقي هتعمل ايه. وكل ما حاجة تقف معاك اتصل بالشيخ مصطفى السلوفي اتصل بدكتور احمد السلوفي اتصل بالشيخ احمد التصري اسأل العلماء. من ضمن الطرق اللي كاتبينها على الموقع بتاعنا ويتو الله عملنا ركن علمي والمفروض ان الوقت خلاص نزلنا المرحلة الاولى وان شاء الله في خلال حاجة يعني فترة قليلة جدا جدا هننزل الثلاث مراحل. البرنامج ده زيه بالظبط او شبيهه بالظبط نازل ولكن كل كتاب من دول بقى منقينا واحد من اهل العلم في الامة شرحه شرايط وحطينا الشرايط على الموقع بحيث انك تجيب الكتاب وتسمع الشرايط. لو سمعت كل يوم شريط برضو في خلال سنة ونص ان شاء الله هتخلص هذا البرنامج ويبقى ده تعليم ذاتي. نفس الفكرة موجودة على قناة المجد العلمية كتبنا لكم موقعها في الورقة. ادخل قناة المجد دي طبعا للناس الرجالة بقى يعني انت ممكن لوحدك او مع واحد صاحبك كل يوم تسمعوا شريط وتكتب فيه وتدخلوا كل ما تخلصوا مادة او تخلصوا سنة على قناة المجد تدخل تمتحن فيها. يعني انا مش عارف اقول ايه. كل دي سكك قدامكم. كل دي سكك للجنة. كل دي سكك ربنا هيسلك بيك وطرق الى الجنة لو سلكتوا اي واحدة منها. عايزين ايه? عشان نبطل الحاجة كلها عملنا فكرة باذن الله سبحانه وتعالى يكون فيها خير عظيم لينا جميعا. ايه هي بقى? دي يعني اكبر توصية لينا هذا الاسبوع. عملنا فكرة في المسجد هنا اسمها اليوم العلمي. ربنا يبارك فيه دكتور عبد الرحمن الصاوي يعني هو اللي هينفذها باذن الله. اليوم العلمي. احنا مش هنطلب العلم طول الاسبوع. يوم واحد بس. ومش كل اليوم. من العصر للعشاء بس. يعني حوالي ساعتين ساعة ونص من العصر للمغرب وساعتين ونص بس. هنيجي ساعتين ونص يوم الاربع من اول الاربع كده ان شاء الله. يوم الاربع من العصر للعشاء هتلاقوا المراحل دي بتتطبق. يعني ايه? يعني هنبدأ معاكم المرحلة الاولى هنا. يوم الاربع ان شاء الله تلاقوا دكتور عبد الرحمن هيشرح مثلا فقه وعقيدة وحديث مثلا اللي هي المواد اللي موجودة. ويتابع اللي هيجوا سواء للرجال او للنساء. يعني هيبقى الكلام في الميكروفون للرجال والستات. من العصر للعشاء نصبر لله يا جماعة. نصبر لله. نطلب علم يا جماعة. عايزين ايه? احنا جايين اهو درس وعظي. المفروض ان هو وعظي بس انا ضحكت عليك وعملنا طلب علم. المفروض ان احنا جايين درس وعظي. جايين متحمسين. طب والعلم? يعني بصوا. احنا الوقت عارفين بنعمل ايه? واحد بيقول الطريق صعب. ام واحد جاي او ناس جاي يتسفلتوه. وقاموا جايبين له عربية بسواق خصوصي. وفتحوا له الباب وقالوا له حضرتك اتفضل. اذا ما ركبش بقى يبقى هو حر قدام ربنا سبحانه وتعالى. هو الورقة دي فيها برنامج من نظام الدماغ. وسهل. ومسستم لك تحصيلك. وبورد بسيط. وعشر طرق اي طريق منهم تعرف تنفذ فيه البرنامج ده. ويوم علمي هنا في المسجد من اول يوم الاربع باذن الله احفظوا يوم الايه? يوم الاربع ان شاء الله من اول يوم الاربع من العصر ان شاء الله هينفذوا دكتور عبد الرحمن ودكتور غريب رمضان جزاهم الله كل خير والاثنين معاه في نفس الدفعه بفضل الله يعني هينفذوه والاثنين ما شاء الله يعني قادرين فعلا انهم ينفذوا هذا البرنامج علميا. هتبقى فرصة جميلة اللي هيحضر ان هو فعلا ان شاء الله في خلال 3 شهور يخلص المرحلة الاولى، بعد كده الثانية، بعد كده الثالثة، يبقى في اللي يشجعك واللي يتابعك، واللي لما تحتاج انك تسأل في اي حاجة تتصل بالتليفون وتسأله او تيجي وتسأله. فيعني اسأل الله ان فكرة اليوم العلمي دي يا جماعة تلقى قبول شديد عندكم، لان يعني الفكرة جميلة، وان شاء الله انا مستبشر بقى خير شديد جدا في نجاحها باذن الله سبحانه وتعالى، يعني سواء قريبا او بعد فترة مش مشكلة، انما انا واثق انها تنجح ان شاء الله عاجلا او اجلا. يعني انا عايز كل واحد منكم الوقت وهو قاعد دلوقتي حالا هو يختار حاجة من الطرق دي، بالله عليكم، بالله عليكم جميعا شباب وبنات، كل واحد الوقت امام الله يتعبد لله ويختار حاجة، هتحصل عن طريق النت ولا هتيجي اليوم العلمي ولا هتحصل لوحدك مع واحد طالب علمي يشجعك، بس اختاروا يا جماعة. وعايز الدروس العلمية اللي كتبناها لكم في الورقة دي على الاقل درس منها يتحضر اسبوعيا، على الاقل يا جماعة لازم نتحمس للعلم، لان لو ما تحمسناش للعلم هنفضل زي ما احنا، هنفضل زي ما احنا مش هنغير حاجة. نداء بقى يعني اخواننا واخواتنا اللي قاعدين معانا وربنا بسط لهم في المال، سواء يعني شباب بس معهم فلوس او اهلهم اغنياء، او سواء يعني ابائنا الفضلاء برضو المقتدرين، ان في طلبة علم كتير مش لاقين ياكلوا، وقد ينقطعوا عن طلب العلم انهم مش لاقين ياكلوا. فانا الوقت ممكن اكون واحد معايا فلوس مش قادر اطلب علم، ولكن ممكن اكفل طالب علم يبقى بكره عالم من علماء الامه، واحد ربنا شرح صدره وذكي ونبيه ومجتهد، اقول له يا ابني انا هكفيك، انت عايز ايه؟ 200-300 جنيه في الشهر اديهم لك، اديهم لك واكفيك واجيب لك الكتب اللي انت عايزها، بس انت اطلب علم. وابقى انا كده كان انا بانفق على الجهاد بالظبط، لان طلب العلم زي الجهاد. طب اجيب طلبه علم فقراء منين؟ بسيطه، الشيوخ بتوعنا اللي في الدروس العلميه، روح لاي شيخ منهم قول له يا شيخ، لان الشيوخ دول طبعا كل واحد منهم عارف يجي 1000 طالب علم مش لاقي ياكل، قول له يا شيخ دلوقتي انا معايا فلوس انا عايز اكفل طالب علم، حضرتك عندك؟ يقول لك اه والله، اعرفك بواحد واكفله. يبقى اذا يا جماعه المشروع برضو اللي هو يعد نداء للمقتدرين ماديا من الجالسين دلوقتي، ان هم يذهبوا الى اي شيخ من المشايخ يقولوا له عايزين نكفل طالب علم فقير، ورينا طالب علم فقير بس يكون مجتهد وذكي ويقظ، عشان ابقى بستثمر فلوس في مشروع ضخم فعلا للامه، يعني ان شاء الله غالبا يبقى داعيه بعد كده وانا اكفله، وتبقى بتتعبد لله بعباده من اعظم العبادات يجوز انك تخرج لها من زكاه مالك نفسها. جزاهم الله خيرا الاخوة والاخوات اللي حضروا في الدورة العلمية، جزاهم الله كل خير وربنا يبارك فيهم يا رب. وان شاء الله باذن الله يا جماعة، طبعا زي ما انتم عارفين الامتحان بتاع الدورة العلمية هيبقى امتى؟ امتحان السيرة العصر الجمعة اللي جاية دي ان شاء الله بعد اسبوع، امتحان السيرة. دكتور عبد الرحمن اظن حدد لكم حاجات معينة تذكروها، امتحان حفظ سورة النور وتفسير اول 4 صفحات بس، اللي هو صفحة 227 في كتاب الشيخ مصطفى بس، من غير الهوامش ومن غير الحاجات اللي فيها علم فقه وعلم حديث، اللي فيها اصلا علم حديث وعلم مصطلح، من غير الحسيرات دي كلها، والورقة اصلا صغيرة وبتخلص بسرعة، الاسبوع اللي بعده عصر الجمعة، يعني امتحان التفسير والحفظ بعد اسبوعين عصر الجمعة، امتحان السيرة بعد اسبوع واحد اللي هو الجمعة الجاية عصر الجمعة باذن الله سبحانه وتعالى. المحاضرات اللي ألقيت في الدورة هنا كلها على الموقع، يعني اللي هيدخل على موقع www.waytoallah.com هيلاقي محاضرات الدورة كلها. ليه؟ افرض واحد منكم عايز يدخل وما حضرش الاسبوعين، يذاكر ادو قدامه اسبوع اهو يخلص السيرة، ولو سمع محاضرات دكتور عبد الرحمن بس ان شاء الله هيعرف كل المطلوب وكل المهم ويذاكر راح يكون مختوم بنص ولا ربع ولا حاجه، والاسبوع اللي بعده يذاكر يحفظ سوره النور ويراكشها. الطريق لسه مفتوح، محدش يخاف ان طلبه العلم المتقدمين هيجوا ياخدوا منكم الجوائز، محدش يخاف، احنا باذن الله في جوائز في كل واحده وجوائز لطلبه العلم المتقدمين لوحدها، محدش يخاف. احنا قلنا لكم هنا للناس الشباب ده هم ليكم 3 عمرات، بعد كده في جوائز عمره ثانيه برضه للمتقدمين ان شاء الله، ولكن قلنا لكم 3 عمرات باذن الله، فمحدش يخاف ان ايه يجي مثلا حد كبير او حد متقدم او كده، لا تقول لهم جوائز وتقول لهم جوائز، وهندير الامتحان بطريقه ان شاء الله تفرق ما بين الاثنين بدون ما نظلم اي حد على الاطلاق. يبقى اذا اهم مشروع قلنا الليله ايه؟ ها؟ الايه؟ طلب العلم. ايه بقى المشروع اللي عمل طلب العلم؟ اليوم العلمي. اليوم العلمي يا جماعة، يعني انتوا ما تعرفوش المشاريع دي بيبذل جهد قد ايه عشان تتعمل، بالله عليكم، يعني انتوا يعني والله انا يعني ايه يعني اعلم الله الواحد مؤمن ان الناس لازم يتسفلت لها الطريق عشان تمشي فيه. انتوا ما تعرفوش عشان الطريق يتسفلت يعني بيتسفلت والله لا, لا ليس بمن على الله, ولكن اعلام ليكم ان يا جماعة اي مشروع بيتعمل بقالنا شهور بنعمل حاجات دي بفضل الله ومنة الله, كل حاجة بتتعمل ما تعرفوش دي بيحصل فيها سهر قد ايه وتعب قد ايه واخت ورد يعني مش عايز اقعد احكي لكم يا جماعة. فما مش عشان الحاجات دي جايلكم على السهل تستغلوا قيمتها او بثمرتها او بفايدتها, لا عايزين ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء ده يعني انا هاجي ان شاء الله باذن الله اشوف يعني ايه يعني كان دروس السلف ممكن يحضر في الدرس 30,000 طالب علم في دروس العلميه, ممكن يجي 30,000 واحد ممكن لو جم 30,000 واحد يبقى ان شاء الله قدرة تتحرر بكره باذن الله سبحانه وتعالى. السوق طبعا المتزوج الاخ والاخت يعملوا البرنامج العلمي ده يشجعوا بعض عليه, الاب والام لاولادهم يعني ايه نبدا نفكر كده ونبدا نشغل ذهننا باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله من اول الاسبوع الجاي هنعود مره اخرى الى سلسله القصص القراني, لان الدروس اللي فاتت كانت متناسبه مع المرحله وزحمه الاحداث وطغيان الاحداث. من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله هنستأنف سلسله القصص القراني, ولا مش عاوزين نكمل سلسله القصص القراني, ولا نتكلم في حاجه تانية, ولا نتكلم في طلب العلم؟ طيب انا يعني الكتاب اللي رشحته لكم ليله كتاب جميل قوي بتاع الشيخ محمد يعقوب, منطلقات طالب العلم, منطلقات طالب العلم. الكتاب ده انا مرشحه لكم ليله, هتلاقوه بيتباع في معظم المكتبات ورخيص ما هوش غالي. الكتاب ده اللي عايز يطلب علم هيخليه يفهم ادق الدقائق في طلب العلم, وازاي يسخن وازاي يتحمس وازاي يجرد نيته لله وازاي يطلب صح. الكتاب ده كتاب قيم جدا يا جماعه, احنا جايبين يعني كميه بسيطه عشان يعني تبقى في المسابقه بتاعت الليله ان شاء الله. اتمنى ان الاخوه والاخوات يشتروه ويقتنوه ويقراوه الاسبوع ده ان شاء الله قبل يوم الاربعاء, ونيجي يوم الاربعاء ان شاء الله يعني نبدا المرحله الاولى مع بعض, وربنا يجعله مشروع مبارك باذن الله سبحانه وتعالى. انا اسف يا جماعه ان درس الليله كان تقيل شويه, ولكن كان حاجه نفسي اكلمكم فيها. يعني اسال الله العلي العظيم, اسال الله العلي العظيم, اسال الله العلي العظيم ان يتقبل منا اعمالنا, وان يتقبل منا كل خطوه خطوناها الى بيت من بيوته, وان يتقبل منا كل كلمه قيلت او سمعت في هذه الليله. اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم, اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم, اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم, ويسر لنا طلب العلم. يا رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور, يا رب استعملنا لنصرة دينك في الارض. رب زدنا علما, رب زدنا فهما, رب زدنا عزما, رب زدنا ايمانا, رب زدنا يقينا واخلاصا, رب زدنا علما. يا رب علمنا, يا رب علمنا, يا رب فقهنا في ديننا وعلمنا كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وما توفيقنا الا بالله, عليك توكلنا واليك ننيب. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين, اللهم اعز دينك, اللهم انصر اوليائك, اللهم ارفع راية الحق في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. يا رب يا رب نحن احوج ما نكون الى توبتك علينا, اللهم تب علينا, اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا, اللهم تب علينا توبة تبيض بها وجوهنا وتطهر بها صحائفنا من الذنوب. اللهم ارفع عنا ذنوبنا التي انقضت ظهورنا, اللهم ارفع عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبينك, اللهم ارفع عنا ذنوبنا التي رانت على قلوبنا, اللهم ارفع عنا ذنوبنا التي خفت بها نفوسنا, اللهم ارفع عنا ذنوبنا التي استأثرت بها علينا نفوسنا والشيطان, اللهم ارفع عنا ذنوبنا وارفع عنا رجس الشيطان, وزك انفسنا وانر قلوبنا وطهر صحائفنا وثبت قلوبنا واقمنا على مرادك منا وثبتنا على دينك حتى نلقاك, ثبتنا على القيام, ثبتنا على الصيام, ثبتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اجعلنا لك قوامين, لك قوامين, لك قوامين, لك قوامين, لك قوامين, وشرفنا بقيام الليل بين يديك, من علينا بقيام الليل بين يديك. يا رب يسر لنا قيام الليل, افتح على قلوبنا في قيام الليل, ثبتنا على قيام الليل، أعنا على قيام الليل، لا تجعلنا من المحرومين، لا تجعلنا من المحرومين، من علينا بالوقوف بين يديك يا مولانا في قيام الليل، اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين مخبتين، املأ قلوبنا حبا لك وفرحا بك وثقة فيك ويقينا بك وتوكلا عليك وحسن ظن فيك وإنابة وإخباتا إليك. املأ قلوبنا باليقين، اجعلنا من السابقين السابقين، مكن لنا في نفوسنا، علمنا، فهمنا، زدنا علما، اخلص قلوبنا لك، اخلص اعمارنا لك، اخلص عقولنا لك، اخلص جهودنا لك، اخلص حياتنا لك، اخلص اموالنا لك، اجعلنا لك مخلصين، لك مخلصين. زكي نفوسنا، اجعلها نفوسا زاكية، واجعل ألسنتنا ذاكرة، واجعل قلوبنا شاكرة يا رب العالمين، يا رب العالمين. حجبتنا ذنوبنا عنك، حجبتنا ذنوبنا عن عطاياك، حجبتنا ذنوبنا عن رضاك، اللهم فرض عنا، اللهم فاغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، قديمها وحديثها، اولها واخرها، سرها وعلانيتها، اغفر لنا ذنبنا كله، اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، تب علينا لنتوب، تب علينا توبه ترضى بها عنا. حشد فتيات المسلمين، اهد شباب المسلمين، لا تدع احدا منا في هذا الجمع في هذه الليله الا رضيت عنه وتقبلته في الصالحين، واعنت وسددت وثبتت ووفقت ويسرته يا ربي لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. انصر الاسلام واعز المسلمين، انتقم ممن اذى نبيك، انتقم ممن اذى رسولك، انتقم ممن حارب اولياءك، انتقم ممن اذى دعاتك، انتقم ممن حارب دينك، اللهم انتقم من الظالمين، وانصر المجاهدين، وايد الرافعين لرايتك في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.